نحضر عامل الشوف غزالي ما نقدرش نحضر كيفاش نساك حبيبي كيفاش نصبر ع كيفاش نساك غزالي كيفاش نصبر عبدك الفيض وديني